إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. الخليفة المهدي والرؤية الصالحة. سأل داود بن رشيد الهيثم بن علي بأي شيء استحق سعيد بن عبد الرحمن أن ولاه المهدي القضاء وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة، فقال: إن خبر اتصاله بالمهدي ظريف، فإن أحببت شرحته لك. قال داود بن رشيد: قد أحببت. قال الهيثم بن علي: اعلم أنه وافى الربيع الحاجب حين أفضت الخلافة إلى المهدي وقال له: استأذن لي على أمير المؤمنين. فقال له الربيع: من أنت وما حاجتك؟ فقال سعيد بن عبد الرحمن: أنا رجل قد رأيت لأمير المؤمنين أعزه الله رؤيا صالحة، وقد أحببت أن تذكرني له. فقال الربيع: يا هذا، إن القوم لا يصدقون فيما يرونه لأنفسهم، فكيف بما يراه له غيرهم؟ فاحتل بحيلة غير هذه. فقال له سعيد: إن لم تخبره بمكاني سألت من يوصلني إليه وأخبره أني سألتك الإذن لي عليه فلم تفعل. فدخل الربيع على المهدي فقال له: يا أمير المؤمنين، إنكم قد أطمعتم الناس في أنفسكم فقد احتالوا عليكم بكل ضرب. فقال له المهدي: هكذا تصنع الملوك، فما الخبر؟ قال الربيع: رجل بالباب يزعم أنه رأى لأمير المؤمنين أيده الله رؤيا حسنة، وقد أحب أن يقصها عليك. فقال المهدي: يا ربيع، إني والله أرى الرؤيا لنفسي فلا تصح لي، فكيف يمكن ادعاؤها ممن لعله قد افتعلها؟ قال الربيع: والله قلت له مثل هذا فلم يقبل. قال المهدي: هات الرجل. فأدخل سعيد بن عبد الرحمن على المهدي، وكان لسعيد رؤية وجمال ومروءة ظاهرة ولحية عظيمة ولسان طلق. فقال له المهدي: ما رأيت؟ بارك الله فيك. قال سعيد بن عبد الرحمن: رأيت يا أمير المؤمنين آتيا أتاني في منامي. فقال: أخبر أمير المؤمنين أنه يعيش 30 سنة في الخلافة، وآية ذلك أنه يرى في ليلته الآتية في منامه كأنه يقلب يواقيت ثم يعدها فيجدها 30 ياقوتة كأنها قد وهبت له. فقال المهدي: ما أحسن ما رأيت، ونحن نمتحن رؤياك في ليلتنا المقبلة على ما أخبرتنا، فإن كان الأمر على ما ذكرت أعطيناك فوق ما تريد، وإن كان الأمر بخلاف ذلك لم نعاقبك، لعلمنا أن الرؤيا الصالحة ربما صدقت وربما اختلفت. قال سعيد بن عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، فما أصنع أنا الساعة إذا صرت إلى منزلي وعيالي وأخبرتهم أني كنت عند أمير المؤمنين أكرمه الله، ثم رجعت صفر اليدين؟ فقال له المهدي: فكيف نعمل؟ فقال سعيد: يعجل لي أمير المؤمنين أعزه الله ما أحب. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.